بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن بني إسرائيل، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وذكرنا أن الإنسان إن كان يدعو إلى الخير فليكن هو أول من يدعو نفسه، ولا بد أن يحوز على ذلك الخير الذي يوجهه إلى الناس، وإلا نقول العقل يقتضي ذلك الأمر. العقل يقتضي ذلك الأمر، لا تدعو الناس إلى الخير وأنت تارك لذلك الخير، ولا تنهى الناس عن المنكر وأنت أول من يأتي إلى ذلك المنكر، ولكن نقول العقل يقتضي أن الإنسان يفعل الخير ويدعو الآخرين إلى الخير، كما أنه ينهى النفس عن الشر وكذلك يدعو الناس إلى ترك هذه الشرور. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الأدوات المعينة للإنسان للثبات في الأمر. الله عز وجل ذكر لنا الأدوات المعينة للإنسان على تحمل المشاق وعلى الصبر على طول الطريق وعلى المشاق والصعاب التي تواجه الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. وهذه الأدوات من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أنها أدوات نقول يستطيع الإنسان بجهد قليل أن يحوز على تلك الأدوات، ولكن ينبغي أن تكون له رؤية واضحة وأن يكون له هدف واضح يسير اتجاه ذلك الهدف. واستعينوا بالصبر والصلاة، وقلنا أن الصبر يبقى ده خلق يكتسب، واكتساب أي خلق يبقى نقول بالتدريب الشاق ترويض النفس وأيضا تكلف الخلق، بالإضافة أن الإنسان لابد أن يتواجد في بيئة صالحة تعين على اكتساب ذلك الخلق. وفوق كل ذلك استعانة الإنسان برب سبحانه وتعالى، والصبر بالتصبر، والصبر بالتصبر، وكذلك أيضا الصلاة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألم به أمر كان يفزع إلى رب سبحانه وتعالى بالصلاة، حتى في الآيات التي يرسلها ربنا سبحانه وتعالى لتخويف في العباد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكسوف أو الخسوف، فذكر أن نفزع إلى الله تعالى بالصلاة، ذكر أن نفزع إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر قام فصلى. رحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ان الامر ده بيحتاج ان احنا يبقى تدريب، يبقى فيه تدريب على هذا الامر. نقول اول ما تنزل شدة او ضيق او بلاء على الانسان يبقى يهرع الى رب، يفزع الى الله تبارك وتعالى بالصلاة. يبقى على ذلك نقول ليس العبرة في أن نقف على الأدلة التي تدعو إلى الصلاة وأن الصلاة هي خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف نترجم ذلك في واقع الحياة، كيف نترجم ذلك في واقع الحياة. يبقى الإنسان بيؤكد على نفسه كده وينتبه دوما أنه في حال نزلة، في حال بلاء، في حال ضيق، في حال شدة، في حال كرب، يبقى أول أمر بيفعله هو أن يهرع إلى رب سبحانه وتعالى بالصلاة. يبقى أول أمر إحنا بنعتمده هو الصلاة. يبقى على ذلك يبقى مش هنكتفي بمسألة صلاة النوافل أو سنن الراتبة على الفرائض فحسب، ولكن نفزع إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة. قلنا لما نفزع الله عز وجل بالصلاة يبقى معنى الكلام أنك تعي وتدرك معنى الصلاة، وكذلك أن الصلاة كما قال عنها ربنا سبحانه وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى فيها تزكية للنفوس، يترقى الإنسان من خلالها في سلم العبودية والإيمان. الصلاة لها أثر بالغ في تزكية النفس. قلنا يكفي كده أن الصلاة هي علاقة بين العبد وبين ربه، هي علاقة بين العبد وبين ربه، يبقى علاقة بين العبد وبين ربه. أقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى أناديه، يبقى أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أناديه. يبقى الصلاة يبقى لابد كما بينا قبل ذلك من الحضور التام عند الصلاة، حضور القلب أولا قبل حضور الجوارح. وأيضا بينا أن إحنا اهتمامنا دايما بأداء الصلاة من الناحية الفقهية، دايما إحنا اهتمامنا البالغ أن أنا أؤدي هذه الصلاة من الناحية الفقهية، أؤكد على نفسي في استيفاء الشروط، وكذلك أؤكد على نفسي أن في مسألة الأركان وأن أؤدي ذلك الركن بتمامي وكمالي، أكد على نفسي في مسألة السنن سواء القولية أو الفعلية. ولكن نقول أيضا بالإضافة إلى ذلك أين روح الصلاة، أين روح الصلاة؟ يبقى نقول المطلوب لما أجي أنصرف من الصلاة يبقى نشعر بسكينة، بزيادة في طمأنينة القلب، في ثبات الإنسان على الأمر. يبقى الصلاة لها أثر نقول إيجابي على سلوك الإنسان، لأن نقول الصلاة تؤثر على تزكية النفس، لها أثر بالغ في تزكية النفس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قلنا يكفي كده دي علاقة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مين اللي بيعتمد هذه الأدوات؟ مين اللي بيشتمل على هذه الأدوات؟ نقول الإنسان الخاشع المنكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، الإنسان الذي له رؤية في الآخرة، له هدف واضح بيسعى إلى تحقيقه. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى دايما كده خطواته محسوبة، خطوات العبد المسلم كده محسوبة، كل خطوة بيخطو بها في حياته يعلم أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأنه مسؤول عن ذلك. وبالتالي نقول لا يغيب عن ذهني ولا عن عقلي أنه عما قريب سيقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى المسألة محتاجة أن احنا نصحح الإيمان، وكذلك أيضا نحن الطريق يبقى واضح، معالم الطريق واضحة. قلنا ممكن الهدف يبقى واضح وهدف الإنسان فعلا بيسعى إلى الجنة، ولكن نقول الطريق لم يتضح بعد له، ده المفترض المطلوب أن أنا الطريق يبقى واضح جدا، نقول معالم هذا الطريق واضحة تماما. وكما نقول نسير في خط مستقيم، أن الخط المستقيم الذي يوصل الإنسان إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دايما النداء بتذكر النعم، دايما النداء بتذكر النعم، ابتداء كده أقف مع نفسي وأعدد نعم ربي علي سبحانه وتعالى. نقول نعم الرب سبحانه وتعالى علينا كثيرة، ده الإنسان لو نظر في نفسه وجد ولمس هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان لما ينظر كده إلى الأنامل أرى في أناملي أنني لا أقوى على تقليب المصحف إلا من خلال هذه الأنامل، أنا لا أقوى على إمساك القلم للكتابة إلا من خلال هذه الأنامل. نقول نعم ربنا سبحانه وتعالى. نقول الإنسان لما بينظر كده إلى هذه، طب لو كانت طبقة واحدة اليد كده ما فيهاش أصابع، وحتى نقول الأصابع ما فيهاش هذه العقد والأنامل، يبقى يا ترى كيف يكون الحركة؟ نقول على ذلك يعجز الإنسان، وبالتالي الإنسان يعلم ذلك الفضل يديه عليه. الأنامل دي لها فضل علينا، نعم، أنا لا أقوى إلى تقليب الصفحة إلا من خلال هذه الأنامل، لا أقوى على إمساك القلم لكي أكتب من آيات ربي سبحانه وتعالى إلا من خلال هذه الأنامل. نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كثيرا، نعم الرب سبحانه وتعالى علينا كثيرا، والإنسان المطلوب إن أنا أعدد النعم وأراها، أعدد النعم وأراها، وإن لابد إن إحنا نرى النعم حتى لا نقوم بصرف النعم فيما يستجلب علينا سخط الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول الإنسان اللي هو معاه مال بيفعل المعصية، نقول يا ترى كيف استجلب سخط الرب سبحانه وتعالى؟ من خلال النعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. نقول الإنسان الذي يتعدى على الآخرين، نقول لأنه يشعر بالقوة أو يشعر أنه يعني من قبيلة أو عشيرة أو غير ذلك، نقول ما الذي دعا إلى ذلك؟ هذه القوة يبقى تستعمل فيما يستجلب لك الخير والبركات والرحمات، فيما يستجلب عليك أو يستجلب عليك الخير والرحمات. لكن هو بيستعمل القوة دي نقول في الإذاء، في التعدي على الآخرين، فكيف استجلب على نفسه ذلك السخط من ربه؟ من خلال نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه. نقول الإنسان اللي هو بيمارس المعصية، أنت تمارس المعصية فأنت تضيع هذه النعمة وتستجلب هذه النعمة سخط الرب سبحانه وتعالى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى الأوقات هي نقول كيف أقوم بصرف هذه الأوقات فيما يستجلب عليك بالرحمة والفضل من ربك سبحانه وتعالى، في أستجلب لنفسي رضوان ورحمات الرب سبحانه وتعالى لما أعمر تلك اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيفعل المعصية، أنت بتفعل المعصية بإيه؟ يبقى في الوقت ده اللي هو في الحقيقة نعمة من نعم الرب سبحانه، لكن هو تصرف فيه بالتصرف الخاطئ، يبقى تصرفات خاطئة. يبقى النعم دي نقول نقوم بصرف النعم لكي نستجلب لأنفسنا الرحمات ورضوان الرب سبحانه وتعالى ومغفرة الرب سبحانه وتعالى لنا، يبقى لا نقوم بصرفها لكي نستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى ونقم الرب سبحانه وتعالى علينا. لذلك احنا محتاجين ان يكون وقفة وفعلا ابدأ وعدد تلك النعم، يعني أذكر نفسي، أذكر نفسي بنعم الرب سبحانه وتعالى. ما يبقاش حلنا مع الآية إن إحنا بنقرأ، وإلا حتجد في هذا المقطع افتتحه ربنا سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. تأتي بعد نقول آيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم تأتي بعد ذلك بعد آيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وكما بينا أن المسألة إن كان هي ظهرت في توجيه الخطاب لبني إسرائيل، لكن دي آيات عامة، آيات عامة كما بينا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيذكر الصحابة ويذكر طائفة المؤمنين: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن شوف الصحابة رضي الله عنهم كيف يقابلون هذا الأمر: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصحابة فرق شاسع جدا بين الصحابة وبين بني إسرائيل، دول جحدوا النعم. نقول بنو إسرائيل جحدوا النعم، وبالتالي لما صرفوا هذه النعم صرفوها فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى. لكن حال الصحابة حال آخر. قلنا ترى ايه المفرق ما بين هؤلاء وهؤلاء؟ نقول دايما الإيمان، الرؤية الواضحة، إيمان صحيح، رؤية واضحة، وبالتالي نقول هذا يعلم يعني أين يسير وإلى أي وجهة يسير. الصحابة رضي الله عنهم مسألة الإيمان كانت نقول ملئة بها القلب، هدف الصحابة هدف واضح، الطريق الموصل إلى ذلك الهدف مرسوم بدقة متناهية، وبالتالي لم ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. يبقى نعم ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بهذه النعم: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. يبقى دي في غزوة الخندق، معروف غزوة الخندق والشدة الشديدة، كما قال الله عز وجل يعني احنا مهما نصف الشدة: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن نقول حالهم ازاي؟ نقول ده كان فزع وهلع وقلق واضطراب شديد جدا، لكن هم قابلوا الكلام ده ازاي؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقائع بهذا وقائع يبقى نقول القرآن حدث الصحابة بذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فعارفين السنن قرئين السنن وعارفين السنن وهم عاشوا القرآن. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وده اللي كان موسى عليه السلام لما كان بيخاطب بني إسرائيل وقال موسى عليه السلام لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يبقى نقول بذكروا بنعم الرب سبحانه وتعالى. لما أذكرك بنعمة الله عز وجل والقلب يرى هذه النعمة فحنجد أن أنت نجد أن الإنسان يندفع بقى إلى استعمال النعمة فيما يستجلب لنفسه الرحمات من الرب سبحانه وتعالى. لا تستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى من خلال ما أنعم عليك به من نعم. لذلك بتأتي الآية بالتذكير الدائم لمسألة الآخرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون. اتقوا يوما دائما كده حساباتك كلها مبناها على أمر الآخرة. حساباتي كلها أمر الآخرة ده الأمر البارز عندي دائما كده. الأمر البارز عندنا هو رؤية الآخرة ورؤية الموازين يوم القيامة عندما تنصب حتى توزن أعمال العباد. وبالتالي نقول ده نتيجة الميزان إما إلى جنة وإما إلى نار. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضية وأما من خفت موازينه فأمها هوية وما أدراك ما هي نار حامية. فإحنا بيبقى شايفين الآخرة وشايفين أيضا أهوال الآخرة شايفين ما سنمر عليه في الآخرة. هي مش مسألة إيمان بالبعث. الإيمان بالبعث موجود لكن نقول ما وراء ذلك بنؤمن بالبعث. يعني إحنا بنؤمن بالبعث يبقى بنرى نقول يوم القيامة كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى. يكفي كده أننا أرى دايما رؤية الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دايما ابقى شايف الموازين شايف الميزان قبل ما بتكلم الكلمه شايف الميزان لان الكلمه التي تتكلم بها اما ان توضع في كفه الحسنات واما ان تكون في الاخرى. قبل ما بفعل الفعل بنرى الميزان. نقول حتى يراقب الانسان نفسه في الخواطر والواردات التي ترد على قلبه. ده الانسان اللي هو طالب النجاه طالب النجاة. نقول ما أيسر الثقافة والاطلاع. لكن مسألة مش ثقافة والاطلاع دي المسألة مسألة إيمان مسألة فعلا إما إلى جنة وإما إلى نار. رؤية الإنسان للجنة رؤية الإنسان للنار بتبقى أكبر محرك للإنسان أكبر محرك للإنسان في فعل الطاعات وأيضا ترك هذه المخالفات. الله عز وجل كما يقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الكل طبعا يوم القيامة هبقى منشغل بنفسي ولابد ان احنا يعني نستحضر هذه المعاني كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. يعني في هذا اليوم هيكون ده يوم الفرار يوم الفرار. نتخيل كده الواحد هيفر من احب الناس الى قلبه. يعني الإنسان هيفر عند هذه اللحظات من أحب الناس إلى قلبه كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأمر شديد جدا الأمر شديد. الإنسان لما يعني يفكر في هذه الأمور يعني لولا أن القرآن ذكر لنا ذلك ما كان الإنسان يصدق. يعني ممكن أنا بعد ما أمضيت حياتي كلها لخدمة أولادي وخدمة نقول الزوجة وخدمة الأبوين أنا أفر منهم يفرون مني لولا أن القرآن ذكر لنا ذلك. حقائق إحنا لازم نعيش بيها يعني حقائق لابد أن إحنا نعيش بيها. يبقى ده يوم حيفر نقول الجميع بعضهم من بعض. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. احنا بنقرأ كده يعني في سورة الانفطار في نهاية السورة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نقول ده انت عشان تتخيل الأمر ده يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، مش بس كده، وفاصلته التي توي، مش بس كده، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني لو كان نجاته في أنه يقدم كل البشرية دي عشان يفتدي من عذاب رب سبحانه وتعالى، نقول ما تراجع عن ذلك، ما تراجع عن ذلك، أهوال شديدة جدا، أهوال شديدة. يبقى كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، لازم احنا لما نيجي نقرأ الآيات الواحد يمعن النظر فيها. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، نقول دي نار محرقة، نار نقول محرقة تماما. وبالتالي نقول يعني وإلا هو ليه عايز يسعى لهذا الافتداء؟ كما قال لنا ربنا سبحانه: ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نقول الأمر شديد جدا، ولازم أنا أعيش بالتصور ده. يبقى مش عبارة عن كلام نظر إن شاء إحنا بنقرأه كده، لا بد إن إحنا نعيش بهذا التصور. ودي من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بنا، هذه من رحمات ربي سبحانه وتعالى بنا، أن الله عز وجل أرانا ما سنفد عليه عشان إحنا نقدر الأمر. أرانا الله عز وجل ما سنفد عليه حتى نقول نرى ذلك الأمر، وأن حتى نزن هذا الأمر ونراه بصورة حقيقية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا ينفعك في فداء ولا أساسا هناك يعني شفيع يشفع لك إلا من بعد إذن الرب سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشافع ده لا يستطيع أن يشفع إلا بعد إذن الرحمن سبحانه وتعالى. ولما يشفع نقول ليس الأمر على اختياره، أن يكون الرب سبحانه وتعالى قد أذن له في من يشفع فيه. يبقى نقول الشافع لا يقوى أبدا أن يتقدم خطوة واحدة في مسألة الشفاعة إلا بعد إذن الرب سبحانه وتعالى. ولما يشفع لا يشفع إلا في من آذن الله عز وجل له أن يشفع فيه. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نقول لا يستطيع أحد أن يتقدم في مسألة الشفاعة إلا بعدما يأذن الرب سبحانه وتعالى. ولما الشافع ده يشفع لا يشفع إلا في من أذن له ربنا سبحانه وتعالى أن يشفع فيه. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى نرى رؤية واضحة، قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. محدش هيدفع عنك هذا العذاب، الكل منشغل بنفسه، الكل منشغل بنفسه، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. حتى نقول الأنبياء يقول نفسي نفسي، يا نفسي نفسي، يعني نقول لأن الأمر الهول شديد، الهول شديد كما ذكر لنا ربنا سبحانه وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتاتي بعد كده الآيات تذكر بني إسرائيل بجانب من تلك النعم، عشان احنا كده دايما لازم انا اقوم بعقد وكتابة النعم، نعم ربي سبحانه وتعالى. عدد كده يعني احنا ليه ما يبقاش عندنا كده صفحة او كراسة نكتب فيها نعم ربنا سبحانه وتعالى. ممكن انا في البداية كده هكتب بعض النعم، لكن لما انشغل بهذا الامر هتجد نعم كثيرة جدا، نعم كثيرة جدا. لما انا اقف كده على نعمة الابصار، يبقى نعمة الإبصار لغاية لما القلب يرى هذه النعمة، وبعد ما القلب يرى النعمة أشوف بقى الجوارح إزاي فعلا نجري هذه النعمة على الجوارح. أشوف نعمة السمع، طب نعمة الكلام، نعمة الحس، نعمة الشم، كل دي نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى نعمة من نعم الرب، نعمة أن الله تبارك وتعالى يعني تعلمنا أو علمنا القراءة والكتابة، دي من نعم الرب سبحانه وتعالى، الكتابة دي من نعم الرب سبحانه وتعالى، ونقول القراءة أو الكتابة كل دي من نعم الرب سبحانه وتعالى. فإزاي كل نعمة أنا أشوف الاستعمال الأمثل لها؟ يبقى الاستعمال امثل ازاي استجلب بها رضا ربي سبحانه وتعالى، رحمات الرب سبحانه وتعالى، عشان ما نقومش بصرف نعمه في غير موضعها. ما صرفش النعمه بما يستجلب عليك بنقول سخط الرب سبحانه وتعالى وغضب الرب سبحانه وتعالى. فنقول يبقى القوه دي نعمه، الصحه دي نعمه، الوقت والعمر ده نعمه، الكتابه دي نعمه، القراءه دي نعمه، العين نعمه، السمع نعمه، الكلام ده نعمه، نقول سير الانسان على اقدامه نعمه من نعم الرب سبحانه وتعالى، كما بينا حتى يعني الانامل، خلقه هذه الانامل بهذه الصوره نعمه من نعم الرب سبحانه وتعالى، اذا كان بنتناول بها الطعام، اذا كان نقول بنتناول بها الاشياء، نقول ادي الكتابه، ادي حتى تقليب صفحات المصحف او صفحات الكتاب الذي نقرأ فيه، كل ده بهذه النعمة. يعني نقول كل هذا الأمر بنعمة الرب سبحانه وتعالى لما وهب لنا هذه الأشياء. يبقى دايما احنا عايزين نعدد، يبقى ما نعدداش في المجلس واحنا جالسين كده، لا، ده يكون هم ليا، همي عشان أعرف من رب سبحانه وتعالى عليه، نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامك ولكن الله يمن عليكم أنا هداكم الإيمان. لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا في ظلمات في تيه في ضلال مبين، من الله عز وجل علينا بالرسول، ومن الله عز وجل علينا بإنزال ذلك الكتاب، والله عز وجل علمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله عز وجل عليك عظيم، فضل عظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. واحنا بنيجي نقرا كده، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاكرم الذي علم الانسان، علم الانسان ربنا سبحانه وتعالى كل العلوم اللي احنا رفضها نعمه من رب، نعم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فانا دايما بمتذكر القضيه دي، كل من يجي يضاف إلى رصيد المعرفة عندي حكم الأحكام، أدب من الأداب، سلوك من السلوكيات، نقول تعلمنا، نقول خلق ذميم حتى نجتنب ذلك الشيء، برجع أنا دايما كده بشوف نقطة الابتداء، واخد بالي من نقطة الابتداء، نقطة الابتداء أنا ما كانش عندي علوم تماما، ما نقول حتى اسمي اللي هو سماه بي أهلي أنا ما كنتش أعرفه، ما كنتش أدركه. وبالتالي نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا مسألة التعلم. فدايما كده أي معلومة بتضاف إلى رصيد المعرفة عندي برجع لنقطة الابتداء وتذكرها، تذكرها كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما كناش نعلم حاجة أبدا. وبعد ذلك من علينا ربنا سبحانه وتعالى، من الله عز وجل علينا. طب يا ترى النعم دي انا ممكن استطيل بها على خلق الله؟ لا، دي تزود تواضع الانسان لرب سبحانه وتعالى. يبقى لما ترى النعمه نقول من علامات ذلك يزداد الانسان انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لان انا منشغل بنعم ربي وازاي يؤدي من خلال شكر رب سبحانه وتعالى، انشغالي بذلك. مش هننشغل النعم دي استطيل بها على خلق الله، ما هتنزع منا هذه النعم، تنزع منا هذه النعم. فدايما كده النعمه انظر دايما زي نعمة التعلم، انظر دايما لابتدائي، فانا اشوف نفسي دايما ما كانش عندنا معلومه، الان عندنا معلومه، الثانيه الثالثه بتركب المعلومات اهي، وبالتالي ادي حكم الاحكام ما كان لنا درايه بذلك الحكم، ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا وتعلمنا. واحنا كان ممكن نجيب نقول احوال الامم السابقه دي ازاي، كنا ازاي هنعتبر بهذه العبر ونعرف ان الله عز وجل لما كتب عليهم الدمار والهلاك بسبب كذا وكذا، ما كان لنا معرفه ولكن كل ذلك كان من فضل الله. فهل يا ترى انا بشعر فعلا هذه المنه من رب سبحانه وتعالى انه انزل الكتاب وارسل الرسول وان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقرأ في كتاب الله عز وجل وكيف نستفيد؟ ده بالإضافة أن الله عز وجل من رحمته أقام لنا هذا النموذج العملي في كيفية التطبيق، حتى نقول الأوامر والأحكام مش إحنا هنقرأها وبعد كده أنا أضع لها صورة التطبيق، لا، ده صورة التطبيق بينة من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ده اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ده احنا كنا في ضلال، كنا في ظلمات، في ظلمات لولا هذا النور الذي أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى هداية الصلاة دي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. الكتاب في حد ذاته بين أيدي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. إن إحنا بنعرف نقرأ نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. بنعرف نكتب دي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. تذكر بقى نعم الرب عليك، ودايما كده الأمر محتاج إن أنا أكتب ذلك. ليه؟ لأن مع التذكرة بنقول بتضيع من الإنسان حاجات، بينسى الإنسان، ده مركب فيه النسيان، وبالتالي أنا محتاج إن أنا أكتب الأمر ده، أكتبه دايما كده، براجع هذه الأمور، براجع البنود دي، أعرف كده أقف، يبقى الوقت ده أقتطع عشان أقف وأتعرف على نعم ربي سبحانه وتعالى علي، نعم ربي سبحانه وتعالى، وأشوف كده أمام كل نعمة يا ترى أنا تصرفت التصرف بتاعي كان فيها إزاي، هل تصرف فعلا أستجلب من خلال رضا ربي سبحانه وتعالى، ولا التصرف ده كان تصرف خاطئ، ولا كان تصرف خاطئ. يبقى نقول حتى يعني نقف على كيفية العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال ما أنعم به سبحانه وتعالى علينا. الله عز وجل في هذه الآيات بيذكر بني إسرائيل بجانب من تلك النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فمن نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى أنجاهم من آل فرعون. وهذه الحال يسومونكم سوء العذاب، وآدي كانوا بيستعملوا النساء في العمل الشاق الشديد جدا، وبالإضافة أنه يعني أمر بذبح الأبناء نتيجة رؤية رآها كما هو معلوم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. إحسان الرب سبحانه وتعالى، إحسان الرب إليهم أنه أنجاهم من آل فرعون. الله عز وجل لما أصبت بالمرض شفاني ربي سبحانه وتعالى، إحسان من الرب سبحانه وتعالى علي. لما وقعنا في دائقة كان من إحسان الرب سبحانه وتعالى أن أزال عنا ذلك الكرب وهذا الإبتلاء. إحسان الرب سبحانه وتعالى علي. أنا ما كنت أقوى أبدا عن دفع ذلك المرض، حتى الطبيب الذي وصف لنا الدواء ما كان يقوى على وصف ذلك الدواء إلا بتوفيق ربي سبحانه وتعالى. فوفق الله عز وجل للطبيب لكي يصف لنا الدواء الصحيح لدفع ذلك الدواء. نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل ابتلانا بالمرض، وربنا سبحانه وتعالى يصل لنا الدواء، والله عز وجل وفق ذلك المعالج أن يكتب لنا الدواء الدافع لذلك الدواء. إحسان من رب سبحانه وتعالى، إفضال، إنعام من رب سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أيضا نعمة أخرى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يبقى قصة، يبقى كيف نجى ربنا سبحانه وتعالى، أنجى موسى عليه السلام والطائفة التي كانت معه، وربنا سبحانه وتعالى كتب الدمار والهلاك والغرق على فرعون وعلى جنده. قلنا بنفس الوسيلة يبقى موسى عليه السلام نجى من خلال البحر، وفرعون غرق من خلال البحر. نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نقول البشرية عجزت عن أن تجد يعني السبيل للنجاة، ولكن ثقة موسى عليه السلام بربه. يبقى أصحاب موسى قالوا إن المدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يقوم بضرب البحر بهذا العصا، فانفلق البحر، فكان كل فرق قد طود العظيم، وبالتالي الطريق بقى يابس، مضى فيه موسى عليه السلام. ونقول لما فرعون دخل الطريق إن عند ذلك التأم البحر فأغرق الله عز وجل فرعون. يبقى دي كانت شايفين الكلام ده أمامهم، يعني شايفين الكلام، اللي يشوف الكلام ده أمامه يبقى على ذلك نقول، يعني نقول كلهم كانوا في سيارة، السيارة حدث لها حادثة، ماتوا إلا واحد شاف الموت، نقول ده رأى الموت، وكان ممكن يكون هو أحد هؤلاء الموتى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنجاه. نقول يا ترى إيه اللي يتطلب منك، إيه اللي يتطلب، يبقى أتطلب إن أنا أكون يعني مستمر على طريق رب مستقيم، أصحح المسار، لا اعوجاج ولا انحراف بعد ذلك في ذلك المسار. نقول يعني رأوا ذلك الأمر كيف أن الله تعالى أنجاهم وكيف أن الله تعالى أغرق ذلك العدو. فنعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، يبقى النعمة دي تتطلب الشكر والعبودية كما بينا من ضمن المرتكزات. يبقى أنا أشوف النعمة وأقابل النعمة بالشكر والعبودية، لا تقابل النعمة بالجحود والنكران، لا تقابل النعمة إلا بذلك، بالشكر والعبودية لا تقابل بالجحود ولا النكران. ومن شكر النعمة أن أنا أذكر النعمة ولكن أستعمل هذه النعمة فيما يحقق لنا واستجلب لنا رضا الرب سبحانه وتعالى. فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذه نعمة أخرى. نعمة ثالثة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يبقى نقول آدي موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه، وأن بني إسرائيل عبدوا العجل من بعده، عبدوا العجل من بعده، ونقول على ذلك أتى الحكم من الله تبارك وتعالى أنه هؤلاء الذين لم يعبدوا العجل يقوموا بقتل من عبد العجل. وبالتالي لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني رفع ذلك الأمر عنهم بعدما تم قتل بعضهم لبعض أو قتلوا جانب منهم، فرفع الله عز وجل عنهم هذا الحكم وتاب عليهم ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يبقى كنا هنعرف طريق الهداية إزاي إلا من كتاب ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن يهدي التي أقوم. يبقى نقول هداية الطريق نعرفها إزاي؟ يبقى هداية الطريق مش على حسب التجربة، يعني التجربة ممكن تكون يبقى خاطئة وممكن تكون تحتمل الصواب، لكن نقول لا، القرآن يعلمنا من البداية الطريق الصحيح. يبقى احنا مش هنتعرض لمخاطر غير لما نقول لا نصل إلى الصواب إلا على طريق التجربة. يبقى تجارب، نقول يبقى تجارب فاشلة وقد نصل إلى الصواب بعد إمضاء العديد من التجارب وقد يهلك الإنسان. فعلى ذلك نقول لا، ده القرآن يعلمنا من البداية الطريق الصحيح، الصواب فين. يبقى تخيل كده أنا أعلم الصواب، مش هيرجع الأمر ده إلى التجارب اللي أنا أخذها، نأخذ التجارب دي وبالتالي منها الخطأ ومنها الصواب، واحتمالات الخطأ كثيرة جدا. لا، ده القرآن بيعلمنا الصواب من البداية، علمنا حتى يطيل في عمر الإنسان، حتى يطيل في عمر الإنسان، بيطيل في أعمار الإنسان نعم، لأن بالبداية أعمل الصحيح، بالبداية بيعلمني أن أنا أفعل الصحيح، فدي إطالة في العمر. ولو كان نتيجة بقى التجارب يبقى نقول آدي تجارب، تجربة الثانية الثالثة كل ده كانت تجارب خاطئة ولم نصل إلى الصواب إلا بعد التجربة الرابعة. ففي الحقيقة إحنا أمضينا جانب من الوقت حتى نصل إلى ذلك الصواب. لا، ده هنا ما فيش كده، في القرآن من البداية أصل إلى الصواب من خلال إرشادات الكتاب ومن خلال توجيهات السنة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعمة، وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يبقى ده كتاب هداية، يبقى الكتب السماوية دي كتب هداية، كتب هداية لهداية الناس إلى طريق ربهم المستقيم. قال الله عز وجل إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يبقى بعد الحكم ده يبقى مضوا بعض اللحظات في تنفيذ الحكم ثم رفع الله عز وجل عنهم ذلك الحكم وتاب عليهم، كان التوبة على هؤلاء أن الله عز وجل رفع عنهم ذلك الحكم، أوقف ذلك القتل الذي دار بين هؤلاء القوم، دار بين فاقتلوا أنفسكم. بدا كانت توبتهم، كانت توبتهم. الواحد لما بيقرأ كده يعني بيشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، أن الله تعالى اصطفانا من هذه الأمة المحمدية. لو الإنسان أذنب ماذا يفعل؟ يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب إذا تاب إليه نعم، لكن دي كانت من توبة هؤلاء هو قتل النفس، أنه من لم يعبد العجل قام بقتل من عبد العجل. يبقى نقول على ذلك دي كانت التوبة، ونقول أن الله سبحانه وتعالى يعني بعدما يعني مضى ذلك الحكم بعض الوقت فيهم رفع الله عز وجل عنهم ذلك الأمر فتاب الله عز وجل عليهم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. نقول اليهود معروفين بالعجرفة وبسوء الأدب، معروفين بالعجرفة وبسوء الأدب، ده خلق عندهم، ده خلق اليهود كده. يعني نقول خلق اليهود يبقى نقول عندهم سوء أدب وعندهم عجرفة، يطلبون ذلك المطلب من موسى عليه السلام. وإذ قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يعني شرط بشرطه شرط كده، إحنا مش هنؤمن لك إلا لما ننظر الرب المعبود سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول عجرفة، تعنت، عناد، سوء أدب حتى في خطاب الرسل، حتى في الطلب. ومع ذلك حلم الرب سبحانه وتعالى، حلم الرب سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى حليم، ربي سبحانه وتعالى حليم. فلذلك قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نقول أخذتهم الصاعقة فماتوا ثم بعثهم ربنا سبحانه وتعالى من بعد ذلك، حتى طبعا هنا يشكر الرب سبحانه وتعالى المعبود أن بعثهم بعدما ماتوا. وبالتالي على ذلك نقول لكن التمادي في العناد والتعنت، وكذلك التمادي في المخالفات والمعاصي. وظللنا عليكم الغمام، نعمة أخرى لما ضرب عليهم التيه، فعلى ذلك كانوا في التيه، فنقول على ذلك ما فيش مكان يستظلون فيه، فربنا سبحانه وتعالى ظل عليهم الغمام سحب كده عشان يبقى فيها ظل حتى يقلل الإنسان نفسه من حرارة الشمس. نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. الإنسان لو ماشي كده في طريق مشمس جدا وحر شديد جدا بيتمنى يجد أي ظل عشان يستظل تحت ذلك الظل يحميه من حرارة الشمس، كان الشمس تهلك ذلك الإنسان. فبيبقى من نعم ربنا سبحانه وتعالى الظل ده، يبقى الظل اللي احنا بنستظل بيه ده هذا من نعم ربي سبحانه وتعالى. بس هي أمور طبيعية احنا بنمشي بيها، فبنراش ان الظل ده نعمة. انظر ربنا سبحانه وتعالى من باب الامتنان على هؤلاء لما كانوا في التين، قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى نقول يعني ما فيش مكان يستظلون فيه، فجعل الله عز وجل الغمام يبقى السحب دي عشان يستظلوا يستفيدوا بظلها حتى تقيم من حر الشمس. طب نقول دول في صحراء ما فيش طعام وما فيش شراب، فيش طعام، كيف أن الله تعالى وفر لهم ذلك الأمر، بل من أطيب الأطعمة. ولذلك قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يبقى نقول من الخيرات. السلوى هو عبارة عن طائر يأكلون ذلك الطائر، كل ده من نعم ربنا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. نقول على ذلك ما كانش عندهم لا زراعة، وبالتالي وما كانش عندهم شيء يعني يستطيعون أن يطعموه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من عليهم، من عليهم، لأن الله تعالى تكفل برزق العباد فرزقهم الله عز وجل من هذه الطيبات. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إياك أنك أنت تظن أنك أنت يعني بهذه المعصية هتضر الملكوت، عمر ما كانت المعصية دي هتضر الرب المعبود سبحانه وتعالى ولا تضر ذلك الملكوت، ولكن وما ظلمونا يبقى بفعل المعصية ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى طاعتك دي لا يستفيد بها الرب سبحانه وتعالى، الله غني حميد، كما أن معصية العبد دي لا يضر بها الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن نقول المعصية أو الطاعة دي مين اللي حينتفع بالطاعة ومين اللي حيضر بالمعصية؟ العامل لها، العامل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. طب لماذا المخالفة؟ يعني أنت بتهلك نفسك، يعني أقول أنت لما في المعصية أنت تسير إلى الهلكة، يعني كل الهلكة دي هتعود على مين؟ هتعود عليك أنت، أنت الذي تقوم بإهلاك نفسك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يبقى دي قاعدة دايما عندنا، خلي بالك فعلك للطاعة أنت لا تمنع ربك سبحانه وتعالى، والطاعة دي أنت اللي بتنتفع بيها، تنتفع بيها في الدنيا والآخرة، مش هتنفعك في الآخرة فقط، تنفعك في الدنيا والآخرة. والمعصية دي يضر بها الإنسان في الدنيا والآخرة، المعصية بيضر بها الإنسان في الدنيا والآخرة، وده اللي ربنا سبحانه ذكره لنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في الدنيا ونحشره يوم القيامة، ده في الآخرة، ونقول في الطاعة كما قال لنا ربنا سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. يبقى الطاعة دي أنا بنتفع بيها مش في الآخرة فقط، ده في الدنيا والآخرة. المعصية دي مش بتضر الإنسان في الآخرة فقط، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة بيضر بها نعم، لكن نقول مضرة هذا الأمر على الإنسان ونفع ذلك الشيء على الفاعل. ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعتنا كما أنه لا يضر بمعاصينا، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم أمرهم ربنا سبحانه وتعالى بدخول هذه القرية، إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دايما كده قاعدة بنضحها: ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. المطلوب إيه؟ المطلوب إن أنا أخذ الأمر وأنظر إلى كيفية تطبيق الأمر، ما يكونش لك رأي في التطبيق، ولكن كما بينا كيف نطبق ذلك كما وصف لنا ربنا سبحانه وكما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من ننساش أبدا كان خلقه القرآن، أي كان مطبقا لأوامر ربه سبحانه وتعالى. كيفية التطبيق؟ يبقى نقول على ذلك بصر الإنسان، نقول لا يغفل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. نقول التبديل كان إزاي؟ إما التبديل كان في نقول في المعنى، وإما كان في مبنى الكلمة، إما أن هم بدلوا عن طريق تغيير مبنى الكلمة، أو كان التبديل عن طريق المعنى. يبقى نقول تركوا مبنى الكلمة ولكن أولوها بغير التأويل الصحيح، ما نفذوش الأمر كما يجب أو كما هو مطلوب. هم في الظاهر كأنهم نفذوا الأمر لكن بصورة ارتأوها هم، ولكن ليست هي الصورة المطلوبة، لأن الله تعالى كما قال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، أكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.